ما زلنا في آداب حامل القرآن. فما هو الأدب الأول؟ الإخلاص، والثاني الصبر، والثالث اليوم تعلم التوحيد والإيمان مع تعلم القرآن. هذا فيه رد على من يقول أنا ما أريد إلا أتعلم القرآن فقط ويترك تعلم العقيدة وما يهمه في أمور دينه. الحديث الثالث بعد المئة عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وهو في الصحيح المسند. الراوي جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله عنه له صحبة. قال ابن حبان هو جندب الخير له 43 حديثا. سكن البصرة والكوفة ومات بعد 60. وبجيلة قبيلة من قبائل اليمن منها جرير وقومه ودعا لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شرح الكلمات قوله ونحن فتيان جمع فتى والفتى الشاب. كلما كان الإنسان في طلب العلم صغيرا في السن كلما كان أشد تفرغا في ذهنه في وقته وأكثر انتفاعا إذا رزقه الله همة عالية وإخلاصا وسكينة. والشاب الذي يقبل على شأنه ولا يفرح بكثرة التعرف على الآخرين هذا في الغالب يستفيد ويفلح في وقته يحافظ على نفسه وما هو بصدده. لأن الإنسان كما هو معلوم يتأثر بجليسه، فإذا كان الإنسان أكثر بعدا عن المخالطة والمجالسة يبقى له وقت طويل يتوفر ويسلم. حزاورة جمع حزور وحزور، وهو الذي قارب البلوغ. قال فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن أي تلاوته ومعناه، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به أي ازددنا بسبب القرآن إيمانا. وهذا معنى قوله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالعناية بالقرآن من أسباب زيادة الإيمان والثبات على الدين ومجاهدة النفس على العمل به مما تصلح وتزكو به النفوس. فالقرآن هو الشفاء، هو الروح، هو النور، هو الهدى، هو الموعظة. فوائد الحديث: بيان أن الإيمان يزيد وينقص. أين الشاهد صالح؟ أين الشاهد في الحديث أن الإيمان يزيد وينقص؟ وأما الأدلة فكثيرة من القرآن والسنة وازددنا به إيمانا. فالإيمان يزيد وينقص. ما حال حديث الإيمان لا يزيد ولا ينقص، زيادته ونقصه كفر؟ هذا حديث باطل، ولعل الذي وضعه من المعتزلة ومن فالله عز وجل يقول وازداد الذين آمنوا إيمانا زادتهم إيمانا يزدادوا إيمانا مع إيمانهم وذلك أضعف الإيمان فكلما زادت طاعة الإنسان كلما زاد إيمانه كلما قلت طاعته ضعف إيمانه إذا وقع في المعاصي كذلك يضعف. ثانيا أهمية تعلم التوحيد وأمور الإيمان وفي هذه الأزمنة الحاجة إلى ذلك أشد وأعظم لأن المسلم أعداؤه يمكرون به ليلا ونهارا ومن أعظم وسائلهم إلى شباب المسلمين تجهيلهم بأمر العقيدة وتجهيلهم بأمر الدين وشغلهم بما لا يعود عليهم بنفع. فكم في شباب المسلمين من يتعلم القرآن ويحفظه ويتعلم مسائل الإيمان والعقيدة، هذا قليل في المجتمعات. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. أعداء الإسلام يشغلون شباب المسلمين وأبناء المسلمين والمسلمين رجالا ونساء بما يصرفهم عن الخير والمؤامرات عليهم عبر وسائل الإعلام وغيرهم. أهمية تعلم التوحيد وأمور الإيمان. تعلمون حديث ابن عباس صغير شاب صغير، النبي عليه الصلاة والسلام يقول له تلك الكلمات العظيمة احفظ الله يحفظك، عقيدة في ذلك الحديث راسخة لمن تأمله وفهم معناه وقبله وعمل بمقتضاه. أهمية تعلم التوحيد وأمور الإيمان وأن تعلمها قبل تعلم الفقه والقرآن. فاعلم أنه لا إله إلا الله تعليم التوحيد. كان إذا أسلم الرجل يعلم الشهادتين والتوحيد ثم يعلم بعد ذلك الصلاة وهكذا القرآن. ثالثا أن القرآن يزيد الإيمان ويتنور به القلب وينشرح به الصدر. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أو من كان ميتا فأحييناه جعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. شفاء لما في الصدور. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهذا أمر محسوس، طالب العلم يجد ذلك، والمستقيم والمسلم المحافظ على تلاوة القرآن، كل مسلم يقرأ القرآن يجد من نفسه راحة وانشراح صدر وزيادة إيمان، يحب الطاعة وتعظم في عينه المعصية، وإذا قل قراءة القرآن يشعر بضعف. هذا أمر ملموس. رابعا أن خير ما تصرف فيه الأوقات ويستغل به سن الشباب تعلم الإيمان وحفظ القرآن، تعلم العقيدة وتعلم القرآن. ربما تجد بعض الناس ينفق الأموال الطائلة على أن يرسل ولده يتعلم إما اللغة الإنجليزية أو يتعلم بعض علوم الدنيا، وربما يتعرض لفتن كثيرة، تكون دراسة اختلاطية، وربما في بلدان في غير بلاد المسلمين همه أن يترقى ولده في العلوم الدنيوية حتى لو وصل إلى حد ترك الصلاة. كثير من الآباء ما عنده مبالاة بهذا الأمر، لكن لو تعلم العلم تفرغ لحفظ كتاب الله، بعضهم يرى ذلك مصيبة عليه ونكبة وأن ولده خسره. نسأل الله العافية من هذا الفهم السقيم الرديء، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. خامسا، الحرص على طلب العلم في هذا السن، فالصغير والشاب أسرع انتفاعا وأقوى حفظا وأكثر تفرغا. ماذا قال الشاعر؟ ألا ليت الشباب يعود يوما. تمنى أن يعود الإنسان شابا ليكون مستغلا لتلك الحيوية والنشاط. فاستغل أيها الشاب ما أنت فيه من النشاط والقوة في تقوية إيمانك وتعلمك العلم الشرعي، تنصر دينك ليكن لك أسوة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الذي جمع القرآن بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ شباب الصحابة، زيد بن ثابت. من الذي كان يفتي للناس بعد ذهاب كبار الصحابة؟ شباب الصحابة الذين تعلموا، أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر، احتاج الناس إلى علمهم. ما قالوا نحن شباب، هناك كبار يقومون بالمهمة ونحن لا يهمنا ذلك. لا، عندهم إقبال استفادة. المجتمع مليء بالأطباء، بالمدرسين، بالمهندسين، بالعمال، بالتجار، لكن أين العلماء؟ كم تخرج في البلد الواحد من حفاظ كتاب الله العاملين به؟ كم تخرج في المحافظة بكاملها من علماء يستطيعون الفتوى ويرجع الناس إليهم في أمور دينهم؟ سادسا، أن العلم لا يتأتى إلا بالرحلة إلى أهله والجلوس بين أيديهم. أين الشاهد؟ هؤلاء رحلوا وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله حديث من؟ مثله حديث من؟ ها؟ حديث أبي هريرة أيضا غيره، مالك بن حويرث. أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكذا أمرهم أن يعلموا أهاليهم إذا رجعوا إليهم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.